اما جس الحيطه كده الله ايدي دخلت جوه الحيطه من غير ما احس بيها. اذا كامل له حق وانا اللي قلت عليه مجنون. يا سلام، مفيش ألذ من الروح الحرة الطليقة بعد ما تفارق الجسم العليل الكحيان. مالك يا هاشم؟ انت بتكلم روحك. بالعكس، انا بكلم جسمي. جسمك؟ تعالي هنا وانت تشوفي. اجي اشوف ايه؟ الله، انت نايم. جسمي اللي نايم، لكن روحي هنا. جسمك؟ روحك؟ الله، ايه الحكاية؟ الحكاية اني خلصت روحي من جسمي، واللي على السرير ده جسم الشرق، جسم اللي بيشتكي من الاوجاع اللي في الدنيا كلها. لسه مش فاهمه ايه اللي حصل. فاهمه اللي حصل حاجه من اتنين. يا انت اتجننت يا انا اللي اتجننت. اسمعي يا زينب، انا رايح لكامل. طب مش لما تقوم من النوم وتلبس هدومك. يا عبيطه، مش جسم اللي هيروح، دي روحي. اورفوار يا شيرين. البيت اهو، اظن مفيش داعي ادخل من الباب. هخترق الحيطه دي، ابص الاقي نفسي في اوضته. زمانه المسكين نايم بيشخر. اهو زي ما توقع، راقد في السرير بتاعه. الله الله، دي روحه طالعه من جسمه، خرجت من الحيطه. لازم رايحة تصور لي. وروحه ما شافت ليش. أما بص في جسمه كده، يا سلام يا سلام، باين عليه القوة والفتوة والشباب. ما فيش عاية، ما فيش مرض، ما فيش علل. أهو ده الجسم اللي يصر صحيح. والله فكرة، طب ما أسكن أنا في الجسم السليم ده مدام فاضي. توكلنا على الله. الله، اما حته جسم زي جسم الطور تمام. لو كنت اسكن فيه على طول، لكن روح كامل لما ترجع هتلاقي جسمها مشغول. هتعمل ايه؟ تفضل تايهه كده؟ سيبك منه، تبقى روحه تدخل جوه جسم اللي هناك. يا سلام، حاسس براحة عمري ما شعرت بيها قبل كده. النوم لذيذ، وخصوصا لما يكون الجسم سليم خالي من العلل والأمراض. الله يهديك يا اللي قلقت نومي. مين اللي بيخبر؟ افتح الباب، انا كامل. طب استنى ما اشوف الشبشب فين. لازم جاي طالب بجسمه، لكن ده بعد. الحقني يا هاشم يا اخويا حمود. هاشم مين؟ انا كامل. انا بخبطك. الحقني. الحقك اعمل لك ايه يعني يا هاشم؟ انا يعني احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ يلا يا اخويا لعبنا على جدتي. جدتك؟ جدتك سخنت خلاص يا هاشم، بلاش هزار في الحاجات دي. يا بطني. سلامتك يا حبيبي. حبك بورس. اسمع، والله العظيم ان ما بطلتش تيما لالم عليك الجيران واقول لهم ده مجنون فاجل نفسه انا وانا هو. مش كفايه يا بارد تخلي روحي دايره محتاره طول الليل، ماهيش لاقيه جسمي تدخل فيه، والاخر ما لاقيش غير اني ادخل في جسمك المضعضع ده. اتفضل يلا اخرج من جسمي، خلينا اخش. ده بعدك. بعدي؟ بعد ازاي؟ فاكرني اقدر استنيني في جسمك المهجع ده؟ يا صدرياني بطني، يا عالم حموت. معلش رجلي بتترعش، مش قادر اقف عليها. معلش استحمل. استحمل ازاي؟ وانا كان ذنبي ايه لما تسرق جسمي السليم وتديني جسمك الشرب ده؟ ما تتعبش نفسك يا كامل، انا كده مرتاح 24 قراط. مرتاح وانا هاشم؟ انا بعضك ابوس رجلك. تدفع خلو رجلك. خلو ايه يا كده جسمي؟ الله انت مجنون.

تمثيلية فكاهية كتبها للإذاعة عزة السيد إبراهيم. صور الشخصيات صلاح منصور، محمد السبع، سميحة أيوب. جسم للإيجار تمثيلية من إخراج يوسف الحطاب. ساعد في الإخراج محمد شراب. مستمعينا الأعزاء، الشاعر الكبير حسين السيد أسرى الإذاعة المصرية والفن المصري بشكل عام بالعديد من مؤلفاته الغنائية الراقية، وكتب مئات الأغنيات للأفلام والمسرحيات والإذاعة والتلفزيون. وهذا برنامج خاص في ذكراه أعدته وتقدمه وفاء زكريا على مدى نصف ساعة. هنا القاهرة، عاشق الكلمة، حسين السيد. سهرة في ذكرى رحيله. إعداد وتقديم وفاء زكريا. فارس من فرسان الكلمة المغناة، امتزجت بأحاسيسه وانفعالاته فصاغت لنا أروع الكلمات التي اقتحمت القلوب جميعا، فكانت نبضا صادقا لوجدان كل منا، عبرت عن أصالة ومصرية هذا الشاعر الرقيق حسين السيد. ارتبط اسم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بشاعر الغنائي حسين السيد لأكثر من 40 عاما. هل تتذكر بداية اللقاء يا أستاذ عبد الوهاب؟ ابتداء اللقاء كان في فيلم يوم سعيد، واللقاء حصل عن طريق الأستاذ عبد الوارث عصر. فاحنا بنعمل أغاني الفيلم، وكان الأستاذ أحمد رامي هو اللي بيعمل أغاني الفيلم، قال لي الأستاذ عبد الوارث عصر بيني وبينه على إنه هو يعرف واحد يقول شاعر جميل أو زجل غنائي جميل أو شاعر غنائي جميل، وهو هاوي وغاوي، وعرفه عن طريق إنه هو جه عشان يمثل دور بسيط في يوم سعيد، وفعلا مثله في يوم سعيد. واضح ان هو طلع على المسرح عشان يعلن عني ان انا هغني اغنية. فقلت له طيب اعرفه، فعرفني بيه وجابهولي. لقيت شاب جميل وسيم رقيق. قلت له انت غاوي شعر غنائي؟ قال لي ايوه انا غاوي شعر غنائي. قلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمي حسين بهاء الدين السيد. قلت له ياه ده اسمك طويل قوي، حسين بهاء الدين السيد ده طويل قوي، ما نختصره كده نخليه مثلا حسين بهاء الدين او حسين السيد. يعني نخليها حسين السيد. قلت له طب خليها حسين السيد. قلت له تقدر تعمل لي قطعة في موقف هقوله لك؟ قال لي ايه؟ قلت له موقف إني أنا بركب عربية كرو ورايح بيها على حبيبتي المنتظراني واللي تأخرت عليها بمحض الصدفة، وبغني لها أغنية أبثلها حبي وأقول لها إن أنا جاي لك بسرعة. وقلت له بالحرف كده، يعني مثلا أقول للحصان اجري اجري، أقول للعربية اجري اجري، حاجة زي دي. فإيه رأيك؟ قال لي أجرب وأقول لك. وفعلا راح، وبعد يوم جاب لي المطلع، قال لي أنا لقيت اجري اجري اجري، وصلني أو موصلني إلى آخره. فعجبتني، ومن ذاك الوقت وأنا صديق وحبيب وأخ ومنتفع بفن حسين السيد للآن. اجري اجري اجري وديني أوام وصلني، وصلني أوام وصلني، ده حبيبي الروح مستني. نقدر نقول كام قصيدة كانت التعاون بينكو على مدى 40 عام؟ ما يتعدوش يا فندم، يعني مش أقل من 60 70 أو 100 أغنية. إذا قلنا إن الشاعر الغنائي لابد أن تكون له أذن موسيقية، فهل كان بيوحي لحضرتك مثلا بجملة موسيقية معينة؟ الأستاذ حسين السيد كان يمتاز بهذه الموسيقية، بدرجة انه اما كان يجي يديني قطعة يقراها وكأنه ملحنها، يعني ما يقراها ليش قراءة عادية، يعني يقراها للتفاعيل بتاعتها بحيث ان التفاعيل تنفعني وانا بلحن في اني اقول نفس هذه التفاعيل. يعني مثلا ما يجينيش يقول لي مثلا أهواك ومش عارف إيه، وصلنا أهواك أهواك وأتمنى لو أنساك، لا يقول لي أهواك وأتمنى لو أنساك ومش عارف إيه تتات، يعني تديني اللغم أو تديني الرتم اللي أنا أقول به اللحن. وكان هو يعني موسيقي، وكان ساعات أنا أعمل له لحن ويعمل عليه كلام، فكان عشان يعمل عليه كلام المفروض لازم يحفظ هذا اللحن. وكثير من الألحان عملنا عليها ألحان قبل الكلام، أو ساعات أقول كلمة أنا أو كلمتين ويكملهم لي، منهم مثلا حياتي أنت وفايتني المين، أنا أقول له حياتي أنت وفايتني المين دي وهو كملها. مثلا بلاش تبوسني في عينيا، قلت له بلاش تبوسني في عينيا وكملت النغمة بتاعتها للآخر وهو خدها وكملها وبهذا الشكل، فهو يعني كان رجل في الواقع موسيقي الأذن وموسيقي الحس. إذا قلنا أن اللقاء بينكم تنوع إلى عديد من الأغنيات، كان أغنيات العاطفية، الأغنيات الوطنية والدينية والأوبريتات وغيرها، هل كان أسلوبه بيختلف من كل نوع آخر؟ هو كان الأستاذ حسين السيد الواقع بيتميز بنوع معين من الأغاني، وهي الأغاني الموضوعية، يعني يحب المواضيع، زي مثلا أغنية ساكن قصادي، ده أغنية موضوعية، فتاة شباكها قصاد شباك جار لها حبته وبصلها وافتكرت انه حبها وتمنت انها تتجوزه وكانت مجهزة نفسها عشان تتجوزه، وفوجئت في يوم من الايام انه هذا البيت او هذا الشباك اللي بتبص بيه من على حبيبها فيه فرح، والفرح ده بتاع حبيبها اللي كانت هي متصورة انه يكون في حياتها، وتروح وتتعزم في الفرح وتوصف شعورها وهي شايفة الطرحة وهي على رأس العروسة، وتتكلم عن إحساساتها، زي مثلا أغنية تانية مثلا فاتت جنبنا بتاعت الأستاذ عبد الحليم، برضو فاتت جنبنا فيها موضوع، اتنين واقفين مع بعض وفاتت عليهم فتاة جميلة وبصت لهم هما الاتنين، والاتنين احتاسوا مع بعض ومبقاش عارفين البصة دي كانت لمين، له ولا للتاني، وقعد هو يفكر، ولو شافه يوم يكون مبسوط يفتكر على انه لازم شافها وسعيد بيها، ولو شافه بالشكل الفلاني فسره بالشكل العلاني، فيعني لغاية في الآخر ما اكتشف على أن النظرة أو الابتسامة كانت له هو. فدي أغاني موضوعية نادرة جدا في الغناء العربي بتاعنا. الأستاذ محمد عبد الوهاب يوجه كلمة في ذكرى رحيل الشاعر حسين السيد. يعني أنا آسف وفي منتهى الحسرة أني أنا في هذه اللحظة أتكلم في صديق راحل وشاعر كبير، وأنا بعتبره كبير كبير من أكبر شعراء الغناء لا شك، وأرجو له الرحمة بقدر ما أسعد الناس بأمجاده التأليفية الغنائية، وشكرا. يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، فين أيامك وحشتني ووحشني خصامك الدكتورة نعيمة محمد زوجة الشاعر الغنائي الكبير حسين السيد. قرأت كلمات لشاعر حسين السيد يقول فيها إن القراءة وحدها لا تصنع موهبة، لابد من توفر عناصر أساسية إلى جانب ما يكتسب الإنسان من بيئته ونشأته الأولى، فلابد للشاعر الغنائي من إحساس مرهف بالموسيقى كما لابد له من أذن موسيقية. وجدت سؤال بيلح علي وهو ماذا تضم المكتبة الخاصة بحسين السيد؟ يعني كإنسان تضم أنواع ثقافية كثيرة، قرأ يعني رحمه الله كان يقرأ في الأدب بصفة خاصة، كان يقرأ في السير الذاتية، ثم كان يحب الشعر وخاصة أشعار المتنبي، أشعار شوقي بيه رحمه الله، ثم كان يقرأ طبعا بطبيعة الحال في السياسة كابن من أبناء مصر. وماذا تضم من الاسطوانات والأشرطة الموسيقية؟ على رأسها أشرطة السيدة أم كلثوم طبعا، والأستاذ محمد عبد الوهاب، ثم سيد درويش، ثم أشرطة القدامة من الشعراء والقدامة من المغنيين. إذا قلنا أن الشاعر حسين السيد ارتبط اسمه بالفنان والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، واستمعنا من خلالهما إلى العديد من أنجح الأعمال الفنية، كيف كانت تولد الأعمال بينهما؟ لا أدري كيف تولد أعمال أي فنان آخر، وإنما أعمال حسين السيد باعتباري يعني عصرت مشوار حياته، تولد من فيلم مثلا يريدون أن يصوروه، أو قد تولد من موقف بينه وبين أولاده، زي أغاني الأطفال كلها قيلت على ابنته حمدة، كلها بلا استثناء. يعني مثلا على سبيل المثال، ماما زمانها جاية، أنا كنت زي ما حضرتك عارفة بشتغل في الجامعة، فكنت بتأخر كتير بحكم عملي، فكانت الولاد ساعات يضايقوه، فكان يقولها زمانها جاية، ماما زمانها جاية، طلعت منها أغنية ماما زمانها جاي. نفس الشيء حبيبة أمها برضك. بالنسبة لست الحبايب، هذا كان لقب تطلقه أمه على حسين وليس العكس. يعني عندما كانت تقابله رحمهم الله، كانت تقول له أهلا ست الحبايب، أهلا ست الهوانم، كانت بتقول بتدلع ابنها. فمن هذا المنطلق هو خد كلمة ست الحبايب، وطبعا الأغنية إلى الآن يعني يسعدني إنها لم تخلق أغنية بتقف على مستوى ست الحبايب إلى الآن، لأنها منطلقة من حب غير طبيعي من ابن لأمه. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل الطيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة. كيف كانت حياة حسين السيد الأب داخل البيت؟ حسين السيد كان يعمل عملا مزدوجا، فهو في المحيط الفني الشاعر حسين السيد، ولكن بالنسبة للأسرة وبالنسبة لمشكلات الحياة أو مسائل الحياة، كان حسين السيد بيعمل في التجارة زي ما حضرتك عارفة يمكن. فالصبح كان بيبقى في أشغال تجارية مع موردين ومع تجار ومع، وتلاقي شخصيتين مزدوجتين، حسين التاجر، وأما بعد الظهر فهو حسين الرقيق الفنان اللي يبحث عن الكلمة الجميلة. إنما إذا كان حسين السيد الشاعر الرومانسي أو من فرسان الأغنية الرومانسية كما يطلقون عليه وعلى المرحوم مرسي جميل عزيز وأمثالهم، فهو أيضا شاعر الإحساس الديني بكل ما فيه من نبض ساخن. وهذه آخر خواطره الدينية. مع كل لمحة عين تقابلنا صور، وكل صورة فيها آية ومعجزة بتقول لنا شوفوا بقلوبكم يا بشر، هتلاقوا صنع الله في كل معجزة. الأرض والسماء والبحر وسطوته، والشمس والقمر والكون في دورته، والوحش في الفلا والطير في رحلته، والنمل لما يسعى ويدبر لقمته، والكل ماشي يسبح بالله وحكمته، سبحانه جل شأنه، آمنت بقدرته. إلهي ما أعظمك.

وعايز تتجوز امتى؟ في الوقت اللي يعجبك. الكم عادي نعمل الفرح. سلطان قول. ابعد المسدس ده احسن. انت صرحني. اصرحك بايه وعاوز ايه؟ عاوز تجاوبني، عايدة دي تبقى بنتك بصحيح؟ ليه؟ إلا ليه؟ أنت عايز الحقيقة؟ اتكلم. وإن ما تكلمتش يعني هتعمل ايه؟ هقتلك وقتلها بالمسدس ده. لا يا شيخ خوفتني. والله العظيم إن ما تكلمت لخلص عليك وعليها. مش هتكلم. أنت عايز تزيد جرايبك جريمة ليه؟ جرايمة دي ايه؟ استعبط استعبط. وانت تفتكر انا مش فاهم انت هربت وجيت على بورسعيد ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان تهرب من اختلاس الالف جنيه اللي سرقتهم من شغلك. طبعا نسيتهم، نسيت بعد ما شربت. انا هفكرك، الازازة هناك في شنطتك اللي جيت بيها من مصر ولسه فاضل فيها شوية من المشروب ده، يجوا جرعتين، روح ابلعهم وانسى انسى. فضل. انا مش خارج من هنا اللي بعد ما انتقم. اخرج برا. ليه ايه؟ ليه مراتي، ليه فلوسي. فلوسي اللي ليك يا سي سرحان. انت نسيت انك اتنزلت لي عن كل شيء في الشركة يوم ما اتفقنا على جوازك من عايدة. ايه؟ انا اتنزلت عن حقي في ادارة الشركة بس. انت قريت اللي انت مضيت عليه؟ ايه؟ كمان فلوسي سرقتها؟ انت مش تقولي بس بلدك فين؟ والله ما انا فاكر. وعيلتك فين؟ ولا اعرف. امال ايه اللي جابك اسكندريه؟ القدر، الحياه. بقى يا ناس، في واحده ما تعرفش جوزها منين وعيلته فين. شوف يا فاطمه، انسي الماضي، انسي الماضي زي ما انا نسيته. انا فقدت كل ذاكرتي عن مشاكل السابقه في الحياه. كل اللي اعرفه اني نزلت اسكندريه وتعرفت باهلك واشتغلت معاهم وبعدين اتجوزتك. انت مش مبسوطة اللي انت اتجوزتيني يا فاطمة؟ مبسوطة، بس كانت فرحتي تكمل لو اعرفك اكتر من كده. انا فرحتي كاملة بالقرب منك يا فاطمة. فهمني بس، سبق لك اتجوزت؟ مش فاكر. حد يقول الكلام ده؟ انا يا فاطمة نسيت، نسيت كل حاجة، وعاوز اعيش هادي مرتاح البال. نفسي احي حياة خالية من المشاكل والعقد. ربنا يحقق لك اللي في نفسك. املي إن أيامي تمضي صافية ما يعكرهاش أي شيء. أنا بيع عمري عشان أخليك تعيش زي ما بتتمنى. الظاهر إنك اتعذبت كتير في حياتك. باين كده. اللي أذكره إن حياتي كانت سلسلة متتالية من المشاكل والبلاوي، مشكلة ماسكة في دي المشكلة وبلوى ورا بلوى. لكن ما انتش فاكر ولا مشكلة منهم؟ أبدا. غريبة، ماضيك اتمسح وانتهى؟ أيوة. يا مسكين، تلاقيك ما بتشعرش بالسعادة اللي بيحس بيها الإنسان لما يتذكر أيام طفولته البريئة. أنا ما كانتش ليا طفولة. ما بتفتكرش لما كنت صغير وبتروح المدرسة؟ أبدا. قد إيه بفرح لما افتكر المدرسة اللي كنت بروحها وأنا صغيرة، وافتكر زميلاتي والمدرسات اللي كانوا بيضربونا. بتنبسط لما تفتكر الحاجات اللي تضايق زي دي؟ ما فيش حاجة تضايق في الماضي لما يبقى ذكرى. بقى حتى بتنبسطي لما تفتكري الظروف الوحشة دي؟ طبعا، ده بابا أسعد لحظة عنده اللي يحكي لنا فيها عن أيام فقره، أيام ما كان بيفطر بحلاوة وجبنة ويتغدى بجبنة وحلاوة ويتعشى بحلاوة وجبنة. قال ليه؟ قال عشان يعمل تغيير في الأكل. بقى والدك بيفتكر الأيام دي وهو سعيد؟ وهو في منتهى السعادة، وتحسي بيه راضي ومبسوط لما يحكي لك يوم ما والدتي كانت مريضة ومفيش أمل في شفاها. يومها جم عشان يوقعوا حجز على البيت لأن كان عليه دين ما سددوش، وفي نفس اللحظة جال أخويا متعور مصاب وقامت حريقة في مخزن البضاعة بتاعته. المهم يجي 7-8 مصايب بعيد عنك في يوم واحد. يا خبر، وإزاي احتمل المشاكل دي؟ اللي عرفه إنه ما قعدش مهموم لحظة، وبعد أسبوع انفرجت وقعد يفتكر يومها ويموت على روحه من الضحك. بقى ده كلام يا فاطمة؟ وأنا حكدب عليك يعني؟ أبويا أصله ما يشيلش هم، يقول لك هم النهاردة البكرة يزول، ويقول سحابة صيف بكرة تنكشف. يا بخته. أما أنا ما بتحملش أبدا، المشكلة الصغيرة ما بتخلينيش أنام،